اكس برودكشن اند مستر دي جي سواح. عم علي سواح ريميكس. مرة عدنا الصبح رفعت الصورة أنا والرجالة، ورفعنا الصورة على البيتش بتاعنا وكومنتات شغالة، وقعدنا نرد ونتكلم كده عادي مع كل الناس، أطفال وشباب وبنات والفرحة مالت الأكياس. وركبنا العربية واحنا اتمشينا شوية ولقينا الدنيا جميلة بالحب وبالحنية، ورجعنا البيت من تاني ولقيت الصورة قدامي قدام معنا الجهاز هنشوف ردود الناس. واحد بيقول حتى اوكا وارتيجا وشحتة كاريكا عندهم اكا وانت زي بتوع امريكا. واحد بيقول للتاني روزوا الاغاني والتاني يرد عليه ده شغل البانجو يا بيه، والتاني الجاي يقول تابعوني مالوش دعوة بالصورة، تحت السطر المكتوب السلف ده مش عادي بالأمورة، وده واحد ابن على الحاطط ايموشن طول السطر، وصاحبه ده جاي مع كاتب بوظت الفن في مصر. كاتبين راحت علينا ده خلاص ده احنا اتجنينا، من فيهم شحتة كاريكا، هنقول اللي حاسينه هنقول اللي شايفينه خلاص ده احنا اتجننا والله اتجننا. محمود نعمل ايه؟ دي جي سواح ريميكس. ده انا ياما سمعت كلام من بدر علينا ولا على البال، اشاعات وحكايه ونم علينا كلام ولا في الخيال، انا برضي ابويا وامي يا ناس علشان كده انا بنجح، لا نجاسه ولا اي حاجه كده انا راضي ومستريح، والغلطان مش بيصلح لا عايش كده بيبجح، ماشي يحكد علينا شايف خطوات رجلينا، فكر مره لدنيتك فكر مره لاخرتك، لا حاول تنسى شويه شغل العين السحريه. واحد بيقول حتى اوكا وارتيجا وشحت كاريكا عندهم اكا وانت زي بتوع امريكا. واحد بيقول للتاني روزوا الاغاني والتاني يرد عليه ده شغل البانجو يا بيه. اكس برودكشن اند مستر دي جي سواح. DJ سواح ريميكس.